بلد ميداني من أفرح وزينة يا ليالي النور تعالي. مساء الخير. احنا مجموعة من الفنانين الصعيدة اتلمينا الليله دي من كل مكان في الصعيد علشان نقدم لكم سهرة صعيدية كل ما فيها صعيدي. بعض الفنانين من النجوم المعروفين اللي انتوا عارفينهم وبعضهم نتمنى انهم يعجبوكم زيهم زي النجوم اللي انتوا عارفينهم. معانا الليله دي ابو ادريس عم شمندي اللي يقف على شناب الصقر، والريس متجال اشهر من نار على علم، وابنه الفنان حشمت، والأخ حنفي، وبقية مجموعة عمي الرئيس مدجال. معانا الأخ حسن مرسي من سوهاج من طحطة، وأخوه فاروق مرسي وجماعتهم. ورانا هنا في الناحية الورانية دول جماعة العتمنة من مركز طمة، وبعدين في المقدمة دي معانا الرئيس شوق الجناوي وأخوه فاروق وبقية فرقته اللي هي بتتكون من أبنائه ومن إخواته. إحنا الليلة دي حنحاول نعمل سامر صعيدي مش مرتبينه خالص، وكل اللي نرجوه إن ربنا يفك القعدة اللي هم قاعدينها دي ويحلووا ويدوبوا مع بعض. السامر مالوش مكان، السامر مش مكان، والسامر مش أشخاص. فيش حاجة اسمها السامر، محدش يقول احنا رايحين السامر. السامر ده ناس قاعدة وبعدين تطلع معاهم انهم يلعبوا وانهم يغنوا. فاحنا الليلة دي بنتمنى ان احنا نلعب وان احنا نغني غنى صعيدي أصيل، ونتمنى ان نوفق في ان احنا نقدم هذه السهرة. الشعراء الشعبيين أنواع وأقسام، بعضهم شعراء شعبيين زي شعراء الملاحم، وبعضهم رواه شعبيين اللي بيحفظوا عن شعراء الملاحم أجزاء، وبعضهم المغنيين الشعبيين اللي هم بيغنوا الأنواع المختلفة للغناء. لكن ده عايز اقول الفن الصعيدي المحترف، يعني هي الناس اللي بتغني معانا الذي بتاكل من ورا غنائها، غير الفلاح اللي هو بيدور ورا ساجيه او بينطل على نورج وبيغني غنائه البسيط اللي هناك. لا، دول ناس متمكنين ودي مهنتهم وده عملهم وبيعزفوا على آلات. اول فقره حنقدمها للادي، اتمنى يعني ان احنا نقدم الموال. يا رسول الرئيس متجال قال اهلا وسهلا، يعني هو ايه داخل في الموال. مين اللي داخل مع الرئيس متجال؟ شوق الجناوي. شوق الجناوي هيدخل مع الرئيس متجال في الموال. الاول نسمع الرئيس متجال في موال من مواويله، وقبل ما يغني نتمنى العم متجال الشفاء لانه رجليه تعباه وما عادش بيقف وبيرقص بربابته زي ما كان، انما قريبا ان شاء الله ربنا يديله الصحه ونشوفه زي الرهوان. تفضل يا ريس. تشتري مليح يا بلاش، تشتري ذهب قصر من اغلى تمن يا بلاش، يا تعاشر راجل جد، يا تعاشر راجل جد، يا من احسن رجال يا I'm على المسبح مش لاقي برمتي لفيت على ربع المسبيني الآن ننتقل إلى فنان آخر ملك في الموال أيضا، هو الفنان شوقي الجناوي. المعنى في السبيل غاب السبع الحق السيد عبد الرحيم في جناه. احنا لما زرنا الجناه وحسينا من العيا في جناه. ياللي نفسك تسمع الفن الشعبي خلي المزاد في جناه. عشان خاطر سيدنا الحسين والستة زينة اللي هي غفيرة مصر وسيد النصاري بالجيزة وسيد جلال ساكن السيوط. عشان الفرغة الساكن أبو تيج. عشان الفرغة الساكن أبو تيج وسيد القرشي وسيدي محمد الدندراوي وسيد عبد الرحيم الجناوي في الحرير مبسوط. الفن فسيوط لكن ندر ريسو دي في سامرنا الصعيدي. بنقدم لكم لون جديد في أغانينا الصعيدي. عم محمود كريم الراجل الشهم ده صعيدي من قرية اسمها النصيرية تبع مركز لوكسور في محافظة جنة. وطبعا كان حافظ أغانينا الصعيدي الظريفة الجميلة. وبعدين جاء هنا سنة 28 فطبعا اتغير مع الدنيا والأيام. كويس إن ملبسش بدلة. وبيغني لنا غنى يختلف شوية عن الغنى الصعيدي اللي احنا عارفينه. الجزء الأول من غناه غنى ديني بيقول أغنية بيمدح فيها الرسول وفرقته بيمسكوا معاه الإيقاع بالكف زي الرقصات بتاعة سيوة والرقصات العربية. وبعد كده حيغني لنا غنوة حلواني من الأغاني اللي اسمها الأغاني الصعيدي اللي كان على رأس مدرستها الفنان المرحوم حفني. وتفضل عم محمود. أظن دناك حقك. I'm not afraid. ويستمر سامرنا الشعبي الصعيدي وننتقل من وجه إلى وجه ومن مغني إلى مغني ومن غناء إلى غناء. الرئيس فتحي العتموني من سوهاج أيضا وبالتحديد من طمة، هو قال لنا كده الحقيقة، يعني كله ده ما فيش أوراق تثبت اللي بنقوله ده. والرئيس فتحي العتموني رجل ظريف وبيغني مواويل جيدة وله غنى بلدي وصعيدي وحنسمعه سوا. أنا بس يعني كنت أنت صحيح من طمة؟ أنا من العتامنة مركز طمة يا راجل. والله من العتامنة. وفي البطاقة مكتوب كده؟ في البطاقة من العتامنة مركز طمة برضه. طيب هو من العتامنة. طب ممكن الأول نسمع موال كده كلام كده تقوله لنا إلقاء كده بال ممكن. لا بتفضل. بيقول مشي العويل يتعبك ويحملك همه وكره الخلق فيك من غير سبب، همه في الفرح ينساك ويفتكرك في يوم همه. اللي شبع بعد جوع وعيوم تمشيه ليه بس، ولو غواك منظره اسأل على أصله واعرف طريق الصداقة قبل ما تماشيه. ده المعدن الحر غالي ويحكمه أصله، له نفس متكبرة دايما وشايل فوق ونبعته في السوق تمنه لم يجيب همه. الله الله الله الله الله الله. الرئيس العتموني اللي احنا بعد ما سمعناه شاعر ومؤدي هنسمعه مغني وجميل. والرئيس فتحي بيغني بآلات مختلفة شوية عن الآلات اللي هي بتقدم اللادي، وهو معاه الأخ محمد السيد النزاوي عازف المزمار وأخيه جمال. وأخيه جمال ده قال لي لازم تقول وأخيه جمال والأخ محمد محروس وبقية أعضاء الفرقة. ما احنا قلنا جمال، احنا هنعملها اعلان هنا ولا يعني الفرقة. فتفضلوا احنا في الانتظار. الشرف اللي يغير عالشرف يبقى صحيح راجل، واللي يصون الأمانة يحسبوه راجل، وإذا كنت راجل ما تزعل الله من راجل. صحيح راجل، واللي يصون الأمانة يحسبوها راجل، وإذا كنت راجل يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا صحيح راجل، واللي يصون الأمانة يحسبوها راجل، وإذا كنت راجل ما تزعل الله من راجل. بطل وإنسان، بطل وإنسان، وما يضعش جنين وياه، في الشدة تلقاه بيساوي 200 راجل. ويتفض السامر ويتلم، لكن هو دائم الانعقاد، وتتغير الملابس، ناس تتحر تخفف ملابسها، ناس تبرد تتجل الملابس، ويتنقل الناس من مكان لمكان، لكن نظل احنا مستمرين في سامرنا. الان بنقدم الأخ حسن مرسي. الأخ حسن مرسي من طحطة محافظة سوهاج، وبيغني غنى بلدي ويغني غنى صعيدي، ومعظم الغنى للأمانة يعني هو اللي عامل كلامه وعامل ألحانه، طبعا على الألحان القديمة، لكن هو اللي عامل الغنى بتاعه. واحنا هنحاول مع عم حسن ان احنا نسمع مواويل قديمة منه يمكن ما عادش يغنيها في المدينة. عايز اقول حاجة بالنسبة لعم حسن، وطبعا رحل، ان كان رحل هو مش والده انا مش عارف، من طحطة من مدة طويلة، فتلاقي الجيم بتاعته الصعيدية بقت جيم زي القاهريين، و صحيح يقول القاف قاف، لكن دي اللي اتأذت عنده، فلو سمحتوا تعدلوا الجيم، لكن هو غناؤه صعيدي روحا ومعنى وموسيقى. تفضل يا ابو علي. عن جيلي الشبقة تاني الوقت الهم عن جيلي. وبجيت راضي على الحلوة وعلى المر. ورديت بلبس الخيشة مدام عري الجسد مستور. اللي زرحته مع الرادي ما طلعت ربته مرة. اللي زرحته مع الرادي ما طلعت ربته مرة. والندل الجبان مستور. حاسدت ما لقيتش افعال الزمان مرة. لقيته محتم لي مكتوب على الجبين مستور. اللي ما خدتش الصاحب فردي. الحاج انا عليا اللي ما خدتش الصاحب فردي. فضلت لملم وعاوز لي قطار فردي. انا جيت العب الظهر. انا جيت العب الظهر. الظهر من كفي. من كفي وجع فردي. عاوز لي كسب وانا اللي خسرت عن جيلي. I'm محافظة جنة دايما كانت محطة في طريق طويل يبدأ من تونس والمغرب بشمال أفريقيا ويتصل بمدينة القصير على البحر الأحمر ويتجه للسعودية، وكان ده الطريق بتاع التجارة وبتاع الحج. فكانت الناس تقيم في منطقة قنا وكانوا يأتوا بفنونهم من شمال أفريقيا. فن المربع من الفنون اللي استوطنت جنوب مصر وعاشت فيه في قلب الفلاح المصري البسيط. ايه المربع ده؟ المربع اربع شطرات من الشعر بتتفق قافية الشطرة الاولى مع التالتة والتانية مع الرابعة، ومن ارتطام القوافي دي بتطلع المعاني. يعني ازاي؟ يعني مثلا نقول طبيب الجرايح قوم الحق وهات لي الدواء اللي يوافق، فيه ناس كتير بتعرف الحق ولجل الضرورة توافق. يبقى الحق والحق وتوافق وتوافق. من لعبة القوافي دي بتطلع حكمة الفلاح المصري، وعشان كده الفلاح المصري احتضن هذا المربع واخترع أبطال وهميين زي ابن عروس وزي الناغي، وقال على لسانهم حكمته البسيطة. أبو إدريس عم شمندي من قرية الكرنك بالأقصر، وده أستاذ من أساتذتنا القدام، وأنا أشكر له أنه في يوم من الأيام قال لي ما تضيعش وقتك معانا، روح دور على جابر أبو حسين إذا كنت عاوز تعرف السيرة الهلالية. من يومها وهذا الرجل أخوي وصديقي اللي دلني على الطريق الصحيح. عم شمندي حيقول لنا مجموعة من مربعات الفلاح المصري دي اللي احنا بنطلق عليها لفظة الواو، وفي السكة حيدخل شوق الجناوي يبارزه وربنا يستر بين الاثنين. تفضل أبو إدريس. كده. سلام. دلوقتي احنا نسمع ما هو عم شمندي ده الجيل القديم. وشوقي ده يعتبر يعني نقول طبعا انه يعني جيل قديم برضو بس مش قوي يعني. عم شمندي بيقول مربعات وشوقي بيقول مربعات، ويا ريت نتفرج على ابو ادريس عم شمندي والرئيس شوقي القناوي وهم بيتبارزوا في المربعات مع بعض، ويتفضلوا بعيد عننا واحنا ملناش دعوه. حركوا انزل كده ورا. ايوه كده مش قدام شويه. يا قلب الاهر ملأ نعرف الريس متجال جناوي المطرب الشعبي المشهور جدا في مصر زي ورقة البسطة. عم متجال جه من قريته اللي هي الكرنك مركز لوكسور محافظة جنة في أوائل الستينيات. ولا يذكر الريس متجال إلا ويذكر معاه عم شمندي. شمندي ومتجال وجهين لعملة واحدة، هم ناس جم احترفوا غناء الصعيد، صعيد مصر في هذه المدينة، واشتهروا وعرفتهم الناس. متجال اتعرف بغناه وركسه على الربابة، وشمندي اتعرف بكلامه في الهلالية وبشنبه اللي ما يباريهوش فيه شنب تاني في الجمهورية. واحنا عايزين نسأل عم متجال، انت جيت سنة كام القاهرة؟ اهلا وسهلا. يعني انا يا ابوي في سنين ما اعرفش. كيف ما تعرفش في السنين؟ ما اعرفش، انا اعرف بس اديك تاريخ كويس يعني. اقول تاريخ، انا من اول ما طبعا كان مهرجان عندنا اسمه مهرجان امون. اي في الكرمل. مهرجان كان امون. يعني دي السنة كام؟ ايوه هوريك اهو. هتوري لي يا معلمها بطوبة. يعني جيت هنا يعني وانا على فكرة ولا كده. طيب كويس. الغنى اللي انت بتغنه لنا ده واللي بتمتعنا بيه، حفظته ازاي؟ حفظته طبعا عن ابوي وعن جدي. اي وطبعا ابوي كان شاعر عرب. نعم شاعر عرب في الهلالية. شاعر يقول في السيرة الهلالية. هنا الشاعر يقول عليه شاعر بتاع موية. شاعر هنا يقولوا الشاعر الشعبي على اي حد بيغني. لكن هو والدي انا كان بتاع ابو زيد الهلالي. طبعا تعلمت منه الرباب. بس انما انت بتقولش في الهلالي. ما بقولش في الهلالي. بتغني الغنى الخفافي الحلواني. ايوه اللي زي السكر ده اللي انت يعني ايه اللي روخت بيه المدن اللي في الجيل ده اللي احنا طالعين بيه. طيب طبعا ابن عم شمندي بيجي في سيره الهلاليه، خد عن ابوه وعن عمه. ده ابن عم شمندي. وانتوا اسره فنيه. احنا اسره كلها فنيه. يعني حشمه ابنك وحجاج وكل حمدي وعاطف وحجازي ودريس. ودريس ابن عم شمندي وحنفي. وحنفي ابن بنتي انا برضه. ابن بنتك حنفي. وما ادراك يعني كتار قوي. قوي عيلة كبيرة قوي. فلوكسو كمان فيه محمد مراد. قصرة كبيرة يعني. انت جيت في اول الستينات كده. زي كده. زي ما تقول كده. في اول الستينات. مدة ما كانت الازاعة في شارع الشريفين. ايوه. فطبعا استضافنا استاذ شوقي جمعة. نعم. وصفوة كمال. اللي كان في مركز الفنون الشعبية. التوفيقية. نعم. والمزال الوكيتي لما جاب عائلتنا كليتها والفن بتاعنا في مركز الفن الشعبي. كل تسجيلاتكم. كل تسجيلاتنا. اولادنا واخواتنا والاسره كلها. والاسره كليتي. الاستاذ شوقي جمعة عارفك فين؟ عرفني طبعا في الاقصر في الكرمل. كان في مهرجان امون. مهرجان امون. وبعدين تجيت القاهره هنا. احنا جينا القاهره هنا جابونا برضو على سجلنا على الأزاعة بتاعت الشريفين. بعد أزاعة الشريفين جابونا هنا في مركز في التلفزيون. أيوة. كان أول مبني في التلفزيون. يعني أول ناس حسجلنا في التلفزيون. أنا ابن عم شمندي والأسرة بتاعتنا. لما أنت يعني كفحت جدا طبعا. يعني في القاهرة طبعا. عشان أعيش. عشان يعني لغاية ما بنيت اسمك والناس عرفت أنك متجال. وأنت كنت تقريبا أول مغني صعيدي يعني الناس تعرفه تعرف من خلاله غنى الصعيد. طبعا انت برضو تعبت يعني كده في اول ما جيت ولا؟ انا تعبت والحمد لله ورضا كويس. ودولك الناس بتفهم انت كلامك الصعيدي والله. فيه انا ساعات مش بفهم. فيه ناس تفهم. اي وفيه ناس الجيل اللي هو طالع ده ما يفهمش. المغالي بتاعته يعني. الاغاني بتاعتنا احنا. المربعات بتاعتنا احنا دي. اغلب الصعيد يعرف يفهم. الصعيد يعرف طبعا. وبرضه فيه في وجه بحري برضه فيه ناس راقيه تفهم. يعني ما راقيه. يعني اصل هو ابن عم شمندي مخصص للشعر. للسيره للسيره للليل. وانتوا اللي وانا انا الغنى الفرايحي. ده ادريس ابنك. ده ابني. وده حشمه ابني. يعني حشمه ده ابني برضه علمته الايه الغنى الفرايحي ده. لا بيغني بيغني حاجات نوبية حلوة وبيغني حاجات بتاعت أبوه. عايزين نسمع حشمة احنا. إن شاء الله تسمع حشمة وحجاج وحمدي وحنفي. دول أولادي برضو. وحنفي هو ابن بنت وحجاج. وحجاج وبكر ورمضان وعاطف واشرف احتلال يعني احتلال انت جيت المدينه يعني تحتلوها لا يعني لا نحتل ازاي عشان ننتشر الفن بس ان اسم متقال ده ما يروحش ابدا اصل الجد احنا بتاعنا اسمه متقال اسم الجد انا على لما تهت في البلد دي بلدي المانيا المانيا ايوه طبعا انا وابن عمي متقال ده ما اللي يشوف متقال يشوفني انا صح يقول شمندي يقول متقال امع كده الحكاية واحد فان الجرايد كتبت ان متقال هو متقال هو على رصيف في 11 في بون بلد اسمها بون وانا ما القطر اللي فاتني بس مش تاهو ما تاهش انا ما تهتش لا يا بيه ده كان بيشرب قهوه يا بيه ده الاخ حشمت او الفنان حشمت ابن عم متقال شاب طرب بيحب الدنيا جدا بيحب يفرح كويس ويزعل كويس ويغضب كويس ولذلك هو فنان كله حيوية واحنا يسعدنا ان احنا في اللحظات القادمة دي نستمتع بغناء حشمة وبرقصه وفي بعض الاحيان حيدخل معاه ادريس ابن عم شمندي وابنه اشرف يرقصوا معاه بعض التمات النوبي مش عارف ايه اللي جاب اللوكسور للنوبة لكن حشمة هنحس ان هو مزيج من الفن الصعيدي والنوبي اصل جدي سوداني لا انا جدي سوداني باين دايما الشعراء الشعبيين يكذبوا كده والمغنيين اتفضل you احسنت يا ريس حشمك. الله يخليك. احسنت. الله يخليك يا بيه. اديله. الفنانين الصعيدة اللي قدموا هذا السامر الصعيدي، بنشكر كل السادة المشاهدين، وبنتمنى ان احنا نكون ارضناكم وقدمنا وجه من وجوه الغناء في مصر. والى لقاءات اخرى، ومع السلامة.